قول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل ما وقفنا عنده وهو كتاب البيع من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي، والحديث عن أحكام البيع من الأحاديث المهمة اللازمة على كل مسلم أن يتعلمها. وقد نقل أهل النقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أمنع الصراف من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام البيع والشراء والصرافة، أي أحكام الربا، وذلك أن كل من باشر شيئا لزمه أن يتعلم أحكامه. وقد ثبت في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية ومسلمة. والمراد بهذا العلم الذي يكون طلبه فريضة أي ما باشره واحتاج إليه، فإنه حينئذ يلزمه أن يتعلمه، كما أنه يجب على المسلمين على وجه الكفاية أن يتعلموا هذا الباب، فإن في كل بلد كما ذكر العلماء يلزم أن يكون فيه عالم بهذا العلم، وفي كل سوق يلزم أن يكون فيه عالم بهذا الباب، أعني باب البيع، لكي يبين للناس أحكامه ويرجع إليه في تفصيلها وتبيينها. ولذلك أيها الإخوة، فإن المسلم إذا تعلم أحكام البيع وجاء في بيعه وشرائه وعقده وإبرامه على ما أمر الله عز وجل وأباح لنا، فإنه حينئذ يكون بيعه مباركا له في كسبه، فيكون من البيع المبارك الذي يبارك في كسبه فلا يهلك مرة واحدة، إذ المال المبارك لا يهلك. ليس لازم كون المال مباركا أن يزيد وأن يكثر، لا، فقد حكى الله عز وجل عن أموال الكافرين وعن الكافرين أنه يمدهم مدا فيكثر أموالهم ويزيد في متاعهم، ولكن المؤمن يكون ماله مالا مباركا، يكون نموه بنسبة لا يكون كثيرا، وفي نفس الوقت لا تأتيه هالكة تهلكه مرة واحدة. ومن آثار بركة المال أن من علاماته أن المرء يستخدمه في هلكته وعلى الخير، ولا يستخدمه في حرام أو ما يجلب على صاحبه ضرا، فإن بعض المال يكون ضررا على صاحبه، وهذا من علامة بركة المال. ومن علامة بركة المال أن طاعمه يصح في جسده، يصح بجسده، ويصلح الله عز وجل له في ذريته، والأخبار في ذلك عن الصحابة كأبي بكر وغيره ومن بعده من العلماء طويل، وإنما نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق ومن اليم بالبلالة. فالمقصود من هذا أيها الإخوة أن معرفة الحكم يسيب المال يكسب المال المكتسب بركة. فإن كان المرء جاهلا بالحكم فإن جهله هذا يعذره في نفي الإثم عنه، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فكل ما كان قبل العلم ينفع عنه الجهل، لكن تنزع منه البركة. فليس من أتى عقدا وهو عالم بإباحته كمن أتاه وهو غير عالم بحله من حرمته. ولذا فإن طالب العلم تجده إن عمل بما علم ونفذ ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ترى في ماله بركة وترى في ماله توفيقا وسدادا. ولذا قال إن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى إمام أهل الكوفة في الحديث والفقه، دخل على بعض الصالحين من طلبة العلم فوجد عنده طعاما فأكل منه وأكثر سفيان، فلما قيل له قال: إني لست في حاجة إلى الطعام، أي لست بجائع، ولكني أعلم أن هذا المال حلال، لأن كاسبه متحر للحلال والحرام، وكاسبه ممن يعلم الحلال والحرام، فيظن فيه البركة، ولذا فإن طاعمه يكسب البركة بأمر الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، فمعرفة أحكام البيوع منزلته عالية ودرجته مهمة سامية، فحري بكل طالب علم أن يعتني به غاية العناية. والمصنف تبع لغيره رحمهم الله جميعا يتكلمون في باب البيع أو في كتاب البيع ويفصلون فيه تفصيلا أوسع من تفصيلهم في الأبواب التي والكتب التي بعده. والسبب في ذلك أن المعاقدات كلها سواء كانت معاقدات معاوضة أو معاقدات تبرع فإن فيها معاني مشتركة، فيها معاني مشتركة. هذه المعاني المشتركة وهي القواسم المشتركة بين الجميع كشروط العاقد وصفة العقد المعقود به والمعقود عليه، هذه المعاني المشتركة يذكرها العلماء في كتاب البيع في البداية. ولذا فإننا نجد في كتاب البيع عند العلماء رحمهم الله تعالى تفصيلا أوسع من تفصيلهم في كتاب الإجارة، وأوسع من تفصيلهم في الأبواب الأخرى كالعارية والجعالة وغيرها من الأبواب التي سنمر عليها بمشيئة الله عز وجل. لما؟ لأنهم يذكرون في الباب الأول الأحكام المشتركة التي تتبعها الأحكام التي بعدها، وهو الذي يسميه المعاصرون بالنظرية. فالنظرية هي معنى المعاني المشتركة في المعاقدات والعقود، تذكر ابتداء في كتاب البيع ويلمح لها في بعد ذلك في سائر العقود بعدها. ولذا يطيل العلماء في كتاب البيع إطالة لا يطيلونها في الأبواب التي بعده، بناء على أن الأحكام المشتركة يكتفى بذكرها في كتاب البيع. ولذا فتركيزك في أول كتاب البيع مهم، لأن هذه الأحكام أغلبها ليس خاصا بالبيع، بل تشترك الأبواب التي بعده في حكمها وفي المسائل المتعلقة بها. طيب، أحكام البيع قبل أن ندخل لكلام المصنف لنعلم أن العلماء يقولون إنه يجمله قاعدتان، يجمل كتاب البيع قاعدتان ويفصلونها في الفروع على هيئة مسائل. فأما القاعدتان اللتان يجمل فيها كتاب البيع كله فإننا نستطيع أن نلخصها في كلمة واحدة، وهي أن نقول كل المعاقدات وكل المعاملات وكل البيوعات، كل هذه العبارات الثلاث مترادفة، أن كل المعاقدات مباحة إلا ما حرمه الله عز وجل. هذه هي القاعدة الأولى، أن الأصل في العقود الإباحة. فالأصل الإباحة، ما لم يرد تحريم فإن الأصل فيه الإباحة. القاعدة الثانية أننا نقول كل تحريم في المعاقدة يعود إلى ثلاثة أشياء فقط، فقط ثلاثة أشياء: إما أن تكون محرمة لنص الشارع عليها كحرمة بيع الخمر والخنزير والنجاسات وفاقد المالية ونحو ذلك، فما نهى الشارع عن عينه ومنع من حرمته بهذه الصفة فإنه محرم. إذن النوع الأول مما استثني ما ورد النص بتحريمه. المناط الثاني أن يكون التعاقد والتعامل ربا، فإن الربا يكون محرما، الأول محرم لعينه والثاني محرم لصفة كسبه وهو الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. والأمر الثالث أن يكون العقد عقد غرر، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن ملخص الكلام: كل بيع في الدنيا وكل معاقدة فإنها تجوز وتصح ما لم تكن ربا أو غررا أو كان الشارع نهى عن عين هذه المعاملة وعين هذا الأمر، وما عدا هذه الأمور الثلاثة فالأصل الإباحة. ولذلك أنا قلت هذا الكلام لماذا؟ لنعرف أن مقصد الشرع من المعاملات والمعاقدات هو التوسعة على الناس وعدم التشديد عليهم، فليس من دين الله عز وجل ولا في شرعه أن يشدد على الناس في بيوعاتهم، حتى إذا احتاجوا إلى نوع من البيوع تحيلوا عليه بأدنى الحيل وكانوا كهيئة من نهى الله عز وجل عن متابعتهم من اليهود ومن شاكلهم، فتحيلوا عليها بالحيل ليستخدموا هذه العقود. فنقول الأصل عندنا الإباحة إلا ما ورد النص به، وهي ثلاثة أشياء وسيأتي تفصيلها في محلها إن شاء الله. إذا عرفت هذا عرفت مناط باب البيوع كاملا. لكن الفقهاء رحمة الله عليهم في عرضهم مسائل البيوع يذكرونها على هيئة فروع، أي مسائل يذكرونها مسألة مسألة ويفصلونها جزئية جزئية ليشحذ الطالب ذهنه ولكي يعرف تفاصيل الأحكام، لأنه لا يجوز لامرئ أن يوصف بالعلم إلا بعد علمه بالفروع. وهذه مسألة مهمة، لأننا نرى في هذا الزمان من عني، وخاصة في باب البيوعات والعقود، من عني بالأصول والقواعد الكلية ولم يعنى بالفروع الجزئية. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن من عرف القواعد ولم يعرف الفروع فلا يصح له أن يفتي في شرع الله عز وجل، ولذا قالوا يلزم معرفة الفروع قبل معرفة الأصول. فمعرفة هذه المسائل الفرعية التي سنذكرها بعد قليل ونفصل فيها مهم قبل معرفة المناطات. وهذا من أغراض الفقهاء في أنهم إذا ذكروا كتاب البيوع يذكرون فيه فروعا ومسائل متعددة مرتبة بهيئة معينة كما سيريدها المصنف أو غيره، لكي يضبط طالب العلم هذا الباب ويفهم مسائله تمام الفهم. أول مسألة جاء بها المصنف هو قوله وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء. هذه الجملة القصيرة فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى في قول المصنف وينعقد، أي وينعقد البيع وكل المعاقدات، سواء كانت معاوضة أو كانت المعاقدة تبرعا وإحسانا، فكل العقود تنعقد بأحد سببين، إما بالتلفظ أو بالمعاطاة. لا ينعقد أي عقد من العقود إلا بواحد من هذين الأمرين، إما أن يتلفظ المتعاقدان باللفظ أو أن يتعاطاه بأن يكون منهما جميعا فعل بدون تلفظ، أو أن يكون من أحدهما لفظ ومن الآخر فعل ويسمى كذلك معاطاة كما سيأتي بعد قليل. وما عدا هذين الأمرين فإنه لا يسمى بيعا. وعلى ذلك فلو أن امرأ نوى في قلبه أن يبيع شخصا آخر عينا، فهل نيته هذه عقد؟ لا، ليست عقدا، لأنها ليس تلفظا ولا فعلا. وكثير من الناس وخاصة من ابتلاه الله عز وجل بالوسواس تراه يحدث نفسه تارة بالطلاق وتارة بالبيوع، ثم يقول قد انعقد ذلك الطلاق أو انعقد ذلك البيع بمجرد حديثي لنفسي. فنقول باتفاق أهل العلم أن ما حدثت به نفسك لا ينعقد به أي عقد من العقود، بل لا بد أن يكون لفظا أو معاطاة بحسب التفصيل الذي سيأتي بعد قليل. الأمر الثاني في قول المصنف رحمه الله تعالى ينعقد لا هزلا، ينعقد لا هزلا، ما الفرق بين الجد والهزل؟ العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الفرق بينهما من جهة القصد. وركزوا معي في هذه المسألة، فإن معرفة الفرق بين الجد والهزل عند الفقهاء مهم. الجد عندهم، لأنها هي متعلقة بالنية والقصد، الجد عندهم هو أن ينوي الفعل وينوي حكمه، إذن هو قصد الفعل وقصد حكمه، فحينئذ يكون جدا وليس هزلا. وأما الهزل فهو قصد الفعل بدون حكمه. ننظر في ذلك. حينما يقول رجل لآخر من باب التعليم أو من باب المزاح أو نحو ذلك من الأمور بعتك نقول من باب المزاح لا من باب التعليم. مسألة التعليم مسألة أخرى، من باب لأن من باب المحاكاة، من باب المزاح بعتك سيارتي أو بعتك قلمي، أنا قاصد اللفظ لأني تلفظت به لكني لست قاصدا الحكم وهو انتقال الملك مني إليك. طيب أنا أسأل سؤالا، من الذي يكون غير قاصد لا لللفظ ولا للحكم؟ فاقد النية كالمجنون وغيره، والمخطئ، فإن المخطئ الذي أراد أن يتكلم بكلام معين فأخطأ العبارة فقال بعت، فهذا ليس قاصدا اللفظ ولا قاصدا حكمه، فمن باب أولى أن غير قاصد اللفظ والحكم لا ينعقد. إذا كان الهازل لا ينعقد عقده فمن باب أولى أنه لا ينعقد من لم يقصد اللفظ وهو المخطئ، ومن في حكم المخطئ كالنائم والمجنون ونحو ذلك ومن فقد عقله. قبل أن ننتقل المسألة بعد، عندي هنا فائدة، أن بعض العقود لشرفها وخطورتها فإن الشارع اعتبر قصد اللفظ دون قصد الحكم، ولذلك جاء في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، وفي لفظ والرجعة. هذه الأمور الثلاث لخطورتها فإن من تلفظ بها ولو هزلا وقعت، لأن مجرد قصد التلفظ بها يدل على قصدها لخطورة هذه العقود. طيب إذن قال المصنف: وينعقد لا هزلا. إذن الهازل لا ينعقد لا بيعه ولا إجارته ولا سائر عقوده إلا الثلاث، هذه العقود التي ذكرناها قبل قليل. لماذا؟ لأن هذه العقود الثلاثة أمرها خطير فاستثنيت بالشارع، وما عدا ذلك فلا ينعقد عقد الهازل لأنه لم يقصد الحكم وإن قصد اللفظ. قال: بالقول الدال على البيع والشراء. هذه الجملة جملة مهمة، وهي المتعلقة بأهم أركان البيع، بل عده بعض الفقهاء كفقهاء الحنفية الركن الوحيد للبيع، وهو ركن المعقود عليه المعقود به وهو ركن المعقود به وهو الصيغة. لماذا أشار المصنف لهذا الركن دون ما عدا؟ قال: لأن ذكر هذا الركن يومئ لذكر الأركان الثلاثة الباقية، فإنه لا يوجد بيع إلا بعاقدين ومعقود عليه ومعقود به، هذه الأمور الثلاثة: عاقدان ومعقود به وهو الصيغة، ومعقود عليه وهو الثمن والمثمن، هذه ثلاثة أشياء. فإذا وجد الصيغة لا بد من وجود المتلفظ به ولا بد من وجود المحل. هذه الصيغة من أهم الأمور، انظر عبارة المصنف وسأفصل فيها بعض التفصيل فإنه مهم. قال: بالقول الدال على البيع والشراء. إذن الأمر الأول الذي ينعقد به البيع وغيره هو التلفظ بالقول، ولا بد أن يكون التلفظ من العاقدين جميعا، من البائع والشاري والمؤجر والمستأجر، لا بد أن يكون منهما معا. وهذان القولان إذا كان من البائع فإنه يسمى إيجابا، فإذا كان من المشتري فإنه يسمى إيجابا، وإذا كان من البائع فإنه يسمى قبولا، ولذلك يسمى إيجاب وقبول. ويجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول وأن يتقدم القبول على الإيجاب، لا فرق. فلو قال البائع بعتك ثم قال اشتريت فصح، وهذا هو الأصل، لأنه يتقدم فيه الإيجاب على القبول. ولو عكس ذلك فقال المشتري بعني بصيغة الأمر، فقال البائع بعتك، أو قال البائع اشتريت كذا فقال البائع بعتك، فإنه حينئذ يصح، إذن يصح أن يتقدم الإجاب على القبول والعكس. لكن انتبهوا لمسألة مهمة، وهو أنه لا بد أن يكون الإجاب والقبول في مجلس العقد، فإن تراخى الإيجاب عن القبول بعد مجلس العقد لم يصح العقد. إن تراخى بعد مجلس العقد لم يصح العقد. كيف ذلك؟ اثنان جالسان في مجلس فقال أحدهما بعتك، فخرج الثاني أو الأول، أحدهما خرج من المجلس فتفارقا من المجلس التعاقد، ثم لما تفارقا قال الثاني قبلت، نقول لم ينعقد العقد، لأن من شرط الإيجاب والقبول أن يكون في مجلس التعاقد، وهذا واضح، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في الخيار ما الذي، كيف نعرف مجلس العقد، ربما بعد صلاة العشاء إن شاء الله. هناك أشياء الآن ملحقة بمجلس التعاقد، ملحقة بمجلس التعاقد. من هذه الأشياء الملحقة بمجلس التعاقد الآن لم ينص عليها الفقهاء المتقدمون، وإنما أشياخنا خرجوها على فروعهم وقواعدهم. من هذه الصور قالوا التعاقد عن طريق الكتاب، وهذه نص عليها الفقهاء المتقدمون، وأما الثانية والثالثة فلا. فلو أرسل رجل لآخر كتابا ورقة فقال له بعتك هذه السلعة، ووصل إليه في بلده الآخر فقال قبلت هذه السلعة، فإن العقد حينئذ يصح بشرط أن يكون القبول بعد وصول الكتاب إليه، وألا يوجد تراجع من البائع قبل القبول. ومثال ذلك بالوسائل المعاصرة، عندما يرسل رجل لآخر رسالة عن طريق الجوال وغيره فيقول بعتك، فيرد الثاني قبل رجوعه، يعني قبل رجوعه في قوله بعتك قبلت هذا البيع، فحينئذ يكون هذا البيع لازما لأن فيه إيجابا وقبولا. هذه الصورة. الصورة الثانية قالوا لو أن اثنين تعاقدا بالهاتف، فما هو مجلس التعاقد بينهما؟ نقول إن مجلس التعاقد بينهما هو الهاتف، ما لم ينفصل الهاتف إما بإرادة أحدهما أو بدون إرادته، فإذا انقطع الاتصال فقد انقطع مجلس التعاقد. وبناء على ذلك فلو تراخى القبول عن هذا المجلس فإن العقد لم ينفذ. هذا واحد. اثنين، أن خيار المجلس الذي سنتكلم عنه في نهاية الدرس اليوم أو الدرس القادم أنه يمتد إلى حين قطع الاتصال، إلى حين قطع الاتصال، وما بعد ذلك فلا. من صوره أيضا مجلس التعاقد الذي ينعقد به الإيجاب والقبول اللفظي والكتابي في معنى اللفظي، أننا نقول إن التبايع عن طريق الآلات سواء عن طريق النت أو غيره هو من التعاقد اللفظي، لأنه فعل، لبعض الناس يلحقوا بالفعل، لكن فقهاءنا على ما قرر بن مفلح يلحقون الكتابة بالقول لا بمطلق الفعل، وللعلامة محمد بن مفلح رسالة كاملة في بيان ذلك. فعندما نقول إنه تعاقد بالقول فإن مجرد كتابة القبول أو الضغط على ما يؤدي على القبول سواء كان جهاز شراء أو كان عن طريق النت ونحوه فإن هذا هو مجلس التعاقد، وإن كان متقدم القبول بالرخصة والإذن بذلك. وكل هذه عقود، عقود صحيحة، والشرع جعلها على أصل الإباحة، وإنما اللزوم، إيش معنى اللزوم؟ أي أنه يجوز لكل، لا يكون لازما في حق المتعاقدين إذا انعقد الإجاب أو القبول أحدهما بعد انفصال مجلس التعاقد. الشرط الثاني على سبيل الإيجاز لكي نمشي في الوقت درس، أنه لا بد أن يكون الإجاب مطابقا للقبول، فلا يكون الإجاب لسلعة والقبول لسلعة أخرى، بل لا بد أن يكون لسلعة واحدة ولعقد واحد، أحدهما يقول بعت والآخر يقول اشتريت، ما يقول استأجرت، فلا بد من أن يكون متطابقين وعلى محل واحد. الجملة الثالثة من كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله أو الفائدة الثالثة في قول المصنف بالقول الدال، انظر كلام المصنف بالقول الدال يدلنا على أن كل لفظ تعارف الناس على أنه ينعقد به البيع فإن البيع ينعقد به، سواء قلت بعت أو قلت ملكت أو قلت خذ أو قلت أي صيغة أخرى، وسواء كانت بالعربية أو بغيرها من الألفاظ. بخلاف عقود أخرى كالنكاح، فإن عقد النكاح لا ينعقد إلا بزوجتك وأنكحتك فقط، ولا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها. وأما سائر العقود غير النكاح فإنه ينعقد بكل لفظ، أخذنا ذلك من قواعد الشرع الدالة على ذلك، فإنه لم يأتي في الشرع تخصيص لفظ معين، وهذا الذي نص عليه المصنف بقوله بالقول الدال، أي بكل قول يدل على ذلك. الجملة التي بعدها هي قول المصنف وبالمعاطاة، فإن المراد بالمعاطاة هو الفعل، الفعل بمعنى أن يعطي البائع المشتري السلعة فيعطيه المشتري الثمن، أو العكس، يعطيه الثمن والآخر يعطيه السلعة، أو يكون من أحدهما إعطاء ومن الآخر تلفظ، يقول خذ السلعة بألف فيقول قبلت، وإن لم يعطيه الثمن فحينئذ يكون البيع لازما ويسمى معاطاة، أو العكس. ومن صور المعاطاة أن يكون هناك فعل عرفي، مثل الفعل العرفي ماذا؟ قالوا أن يجعل المرء بضاعته معروضة، ويجعل صندوقا، ويجعل سعرا لهذه البضاعة، فمن أخذ شيئا من هذه البضاعة وجعله في هذا الصندوق فيقولون إنه صورة من صور المعاطاة، ولو لم يفعل يرفع له السلعة لأنه بمثابة الإذن. وكل هذه من صور المعاطاة، وقد يدخل في المعاطاة بيع الآلات التي ذكرتها قبل قليل. قال وبالمعاطاة كأعطني بهذا، بهذا أي بهذا الثمن، إما أن يريه إياه أو أن يحدده فيقول أعطني بريال أو بجنيه ونحو ذلك، أعطني بهذا خبزا أو غير ذلك، فيعطيه ما يرضيه. هذا القيد الذي أورده المصنف مهم، لأن مجرد المعاطاة لا يدل على التبايع إلا إذا وجدت القرينة على ذلك، كأن يقول خذ، أو القرينة العرفية كأن يكون الرجل صاحب محل فيأتي الرجل ويضع الريال ويأخذ الخبز كما يفعل عندنا عند الخبازين، القرينة العرفية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يرضى الطرفان بما أخذه، فيرضى البائع بالثمن ويرضى المشتري بالمثمن، لا بد من الرضا، لا بد من الرضا. والرضا كما سيأتي معنا لا يتحقق إلا بعد العلم بالمعقود عليه، وسيأتي إن شاء الله بما يتحقق به الرضا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى الرضا تبع للعلم، وسيأتي بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشروطه سبعة، أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شروط البيع، والشرط عند أهل العلم هو ما كان متقدما على الشيء، لا بد أن يكون متقدما عليه وليس جزءا من ماهيته. أما ماهيته فإن جزءها يسمى ركنا، ولذلك فإن العاقدين والمعقود عليهما هو الثمن والمثمن والصيغة، هذه الأمور الثلاثة ركن في العقد، وأما الرضا فيكون متقدما. إذن لا بد أن يكون الشرط متقدما كالرضا وغيره، وانتبه لهذه المسألة أنه لا بد أن يكون متقدما، وسيأتي تطبيق ذلك بعد قليل. الأمر الثاني أن هذا الشرط عدم وجوده يلزم منه انتفاء الصحة، يلزم منه انتفاء الصحة إلا إذا وجد مانع. الشرط عند الأصوليين هو الذي يلزم من عدمه العدم مطلقا، وأما عند الفقهاء فإنهم يجعلون استثناء، وهو أنه قد يصح المشروط مع تخلف الشرط إذا وجد مانع. ولذلك الفقهاء يسقطون بعض الشروط، ونحن نعلم أن الفقهاء رحمة الله عليهم في استخدامهم للشرط والسبب والمانع، وكذلك في العلة وغيرها من الأمور التي جعلها الفقهاء الأصوليون جعلوا لها حدودا، يتجوزون في استخدامها أكثر من اصطلاح الأصوليين، وهذا واضح أشار له جماعة كابن القيم وغيره. إذن إذا عرفت هذين الأمرين وهو أن الشرط يكون متقدما للشيء لا بد أن يوجد قبله، فإن فقد قبله ووجد بعده فلا يكون شرطا. والأمر الثاني أنه قد، وقد إذا دخلت على الفعل المضارع فلها ستة أغراض عند علماء النحو، منها أنها تفيد التقليل، وقد تفيد التكثير، وقد استخدمت هنا بإفادة التقليل وقد تفيد التكثير لكنها في حالات قليلة، هنا استخدمناها من باب التقليل. وقد يكون هناك مانع ويصح العقد. أول هذه الشروط وقد قال المصنف أحدها، ولو قال أولها لأصاب أيضا. ما الفرق بين قوله أولها وبين قوله أحدها؟ إذا قال أولها فإن ذلك يدل على أن هذا الشرط هو أهم الشروط وأقواها، وكذلك إذا قال في الأقوال في حكاية الخلاف أولها كذا فيدل على أنه المرجح، وأما إن قال أحدها فإنها مستوية فيه. الحقيقة أن شرط الرضا هو من أهم الشروط، بل قيل إن أغلب الشروط تعود إلى هذا الشرط، فإن شرط الأهلية يعود إليه، وشرط العلم يعود إليه، وشرط القدرة يعود إليه، وهكذا من الأمور أغلبها يعود إلى الرضا. ما هو الرضا؟ الرضا هو الرضا بالعقد وبالمعقود. الرضا بالعقد أي الرضا بإنشاء العقد، الرضا بالتلفظ به، والرضا بالمعقود عليه. وليس المقصود الرضا بالباعث على العقد. انظر معي ثلاث أشياء: الرضا بأمرين، الثالث ليس مقصودا. الرضا بالعقد والرضا بالمعقود عليه، وليس لازما الرضا الباعث على العقد. نبدأ بالأول. الرضا بالعقد ما هو؟ أن المرأة يتكلم ويتلفظ بالعقد قاصدا له، مريدا، ليس مكرها، لأن المكره سواء كان إكراهه ملجأ وهو الأصل أو غير ملجأ عند بعض أهل العلم، لأن الإكراه الملجأ وغير الملجأ في الغالب مؤثر في باب الجنايات، وأما في باب المعاقدات فالتقرير كما قال الشيخ تقي الدين وهو الأصح، قال تأملت كلام الفقهاء فوجدت أن كل باب وكل حالة يختلف فيها الإكراه عن حالة دون أخرى، لأن الفرق بين فائدة هذه خارج الدرس. ما الفرق بين الرضا، ما الفرق بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ؟ الإكراه الملجئ هو أن يفقد المكره الرضا والاختيار معا، وأما الإكراه غير الملجئ فهو أن يفقد الاختيار دون الرضا، وهذه مسألة أخرى قد نشير لها إن شاء الله في محلها إن شاء الله. طيب نرجع لرضانا. إذن الرضا ما هو؟ الرضا بالعقد، فلا يكره على التلفظ به، فلا يكره على التلفظ به، والإكراه ولا يكره أيضا على المعقود عليه، بأن يكره ويجبر على شراء عين أمر بعينه. ولذلك فإنه لا يجوز الإكراه على عقد ولا على معقود. ومن صور عدم الرضا بالمعقود عليه عدم العلم به، وسيأتي بعد قليل، لذلك سأوجه الحديث عنها. واضح الإكراه؟ انظروا معي، انظروا هذه الصورة وقولوا لي، هل الإكراه فيها إكراه على العقد أم على المعقود أم إكراه على الباعث على العقد؟ لو أن امرأة أكره على أن يبذل 1000 ريال وليس عنده 1000 ريال فباع كتابه أو كتبه لينقد هذه الدراهم، فهل هذا البيع صحيح أم لا مع التعليل؟ لماذا؟ أحسنت. إذن الإكراه الذي يفقد الرضا في باب البيع هو الإكراه على العقد أو المعقود عليه، لا الإكراه على الباعث عليه، وهو إذا أكره على النقد، نقد الفلوس الأموال، فلم يكن عنده فباع كتابه، فحينئذ يصح بيعه ولا نقول إنه بيع باطل لأنه لم يكره عليه. صورة أخرى من صور عدم الرضا بالباعث. بيع المضطر، بعض الناس يضطر، عنده طالب العلم أغلى شيء عنده بعد نفسه وبعدما أمر الله عز وجل بإكرامه وإجلاله، أعز شيء عليه من أمور الدنيا كتبه بعد أهله ووالديه طبعا. فإذا اضطر لدين شرير عليه لبيع كتابه، وهذا يسمى بيع المضطر، فهل يصح بيعه أم لا؟ ما رأيكم؟ نقول يصح بيع المضطر لأنه راض بالعقد وبالمعقود عليه، راضي بالثمن، رضي بهذا الثمن، وإن كان الوقت وقت كساد وقد اشتراه منه بسعر منخفض، فإن العقد يصح حينئذ. إذن بيع المضطر والمكره على نقد المال لا المكره على البيع يصح، لأن الشرط هو شرط بالرضا بالمعقود وبالعقد وبالمعقود عليه. طيب انظر كلام المصنف، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يصح بيع المكره. طبعا الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما البيع عن تراض. ونحن نعلم أن هذه الصيغة وهي دخول ماء الكافة على إن تكف عملها فلا تنصب اسمها، فإنما يكون اسمها مرفوعا، ولكنها تفيد معنى وهو الحصر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض يدل على أنه لا يصح بيع إلا بالرضا، فدلنا ذلك على أن الرضا شرط في البيع ولا يصح بدونه. طيب يقول المصنف: فلا يصح بيع المكره بغير حق. المكره بغير حق، أبين أولا ما المراد بالمكره بغير حق ثم أعلق على هذا الشرط. المكره بحق من هو؟ لأنه بضدها تتميز الأشياء. المكره بحق من هو؟ هو الذي عليه حق مالي، فجاء القاضي أو الحاكم فألزماه بالبيع إما بإرادته أو نابى عنه في البيع، إما أن يلزمه فيقول بع هذا الشيء لأن عليك دينا حالا فيجب عليك سداده، أو أن يقوم القاضي بالتولي عنه ويبيع هذه السلعة فيكون له حق الولاية عليه في ذلك. هذا إكراه، يقول لا أريد أن أبيع سيارتي، لكن نقول لك عليك دين حال ولم تسدده ولا نقد عندك ليؤخذ من مالك، فيجب أن يباع العين والمتاع الذي عندك لسداد الدين الذي عليك. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم متاع بعض من عليه دين وعرضه، فدل ذلك على أنه يجوز الإكراه بحق. إذن الإكراه بحق، من الذي يكره بحق؟ هو ولي الأمر أو نائبه كالقاضي، لا ليس أنا ولا أنت. وبناء على ذلك فإن من ظن أن صاحبه يملك له حقا، يعني أظن أن زيدا له علي أنني أطلبه 1000 ريال، أظن ظنا، فأجبرته على بيع سلعته ليسدد لي هذا المبلغ، هل يجوز ذلك؟ لا. طيب وإن كنت متيقنا هل يجوز لي أن أجبره؟ ليس ذلك كذلك، وليست هذه الصورة داخلة في مسألة الظفر التي سيأتي حكمها في باب آخر في آخر البيوع إن شاء الله. طيب سؤال مما ذكرته قبل قليل، ذكرنا قبل قليل أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط. طيب هنا انتفى الشرط في حال البيع عند الإكراه بحق، ألا نكون قد عارضنا أنفسنا؟ ما رأيكم؟ نعم أحسنت، لأن فقهاءنا كما ذكروا ومنهم الشيخ تقي الدين بن النجار في شرحه للمنتهى بيّنوا أن الشرط عند الفقهاء يتخلف إذا وجد مانع، وهذا من الموانع، فالإكراه بحق من الموانع التي تسقط الشروط. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالنوع الثاني أو الشرط الثاني من شروط البيع، قال وهو الرشد. ويعبر عن هذا الشرط بعض أهل العلم فيقولون أن يكون جائز التصرف. والتعبير الثاني الذي ذكرته قد يكون أدق، لأن من ليس برشيد قد يصح تصرفه في بعض الأمور كما سأذكر بعد قليل. ما المراد بالرشيد؟ قالوا الرشيد هو كل امرئ له نية صحيحة، أي كملت أهليته أهلية الأداء، كل من كملت أهليته أهلية الأداء. لأن المسلم له نوعان من الأهلية، أهلية وجوب وأهلية أداء. معنى أهلية الوجوب أي صحة التملك، فيصح أن يتملك المال وأن تثبت له الحقوق كحق إرث الدم ونحو ذلك من الحقوق والشفعة ونحو ذلك، كل هذه حقوق يتملكها وتسمى أهلية الوجوب. أهلية الأداء هو صحة التصرف منه فيصح أن يتصرف. واضح؟ أهلية الوجوب تنقسم إلى قسمين، ناقصة وكاملة. وأهلية الأداء تنقسم كذلك إلى قسمين، ناقصة وكاملة. نبدأ أولا بأهلية الوجوب وهي تأتي بالترتيب. يبدأ للإنسان أولا أهلية وجوب ناقصة، ثم يترقى فتثبت له أهلية وجوب كاملة، ثم يترقى فتثبت له أهلية أداء ناقصة، ثم يترقى فتثبت له أهلية أداء كاملة. نقول إن الآدمي مسلما كان أو غير مسلم تثبت له أهلية الوجوب الناقصة من حين يكون جنينا في بطن أمه، ولو كان ابن لحظة، ولو كان ابن لحظة، لا يمكن أن يعرف ابن لحظة، ولذلك يعبر الفقهاء ولو كان ابن ساعة. ما معنى كونه له أهلية وجوب؟ أي أنه يصح تملكه، لكن تملكه معلق على خروجه حيا حياة مستقرة بأن يعطس أو أن يصرخ إذا خرج من بطن أمه لستة أشهر فأكثر. فإذا مات مورثه وهو ابن يوم فإنه حينئذ يوقف له ميراث حمل إلى حين أن يولد، فقد يولد حيا فيرث، وقد يولد ميتا فلا يتملك ويرجع لباقي الورثة. تصح الوصية له إن كان موجودا وقت الوصية، وهكذا. إذن هذه أهلية الوجوب الناقصة. النوع الثاني أهلية الوجوب الكاملة، معنى كونها كاملة صح ملكه للأموال والحقوق، وهو كل من ولد وفيه حياة مستقرة بأن استهل صارخا أو عطس. فكل من خرج من بطن أمه وله ستة أشهر فأكثر أي قمرية، وخرج مستهلا صارخا أو عاطسا أو تنفس تنفسا كثيرا يدل على حياة مستقرة، فإنه يكون له أهلية الوجوب الكاملة ورث، وثبتت له الحقوق من إرث الدم ونحو ذلك. فإذا مات بعدها ولو بساعة أو دقائق ورث ورثته ما تملكه بأهلية الوجوب الكاملة. إذن هذا النوع الثاني يسمى أهلية الوجوب ماذا؟ الكاملة، احفظها لا تنسها. النوع الثالث ويسميه أهل العلم بأهلية الأداء الناقصة، أهلية الأداء الناقصة، بمعنى أنه يصح تصرفه لكن في أشياء دون أشياء. وهو من كان مميزا، من كان مميزا. فكل من لم يكن مميزا فإنه لا أهلية له أداء مطلقا، لا ناقصة ولا كاملة، لا بد أن يكون مميزا. وسأذكر بعد قليل ما هو سن التمييز، وسأذكر بعد قليل ما هي التصرفات التي تصح من المميز. وأما أهلية الوجوب الكاملة فهو أن يكون المرء بالغا عاقلا رشيدا، أن يكون بالغا. ما معنى كونه بالغا؟ إما أن يبلغ 15 عاما قمريا، أو أن يحتلم، أو أن ينبت، أو أن تكون المرأة أنثى فتحيض. وهل الحمل علامة بلوغ أم لا؟ في الدرس قبل الماضي على وزن يا قبل القبل، لا قبله. الحمل عند المشهور عند ذكر المصنف أنه ليس علامة بلوغ، وأما المعتمد كما ذكرت لكم القول الثاني أنه علامة بلوغ، ذكرناها قبل ومرت معنا في باب الحيض. طيب نرجع مرة أخرى لمسألتنا. إذن قلنا إن المرء إذا وجد في ثلاث أمور سمى ماذا؟ له أهلية الأداء الكامل. طيب المصنف لماذا لم يقل أن يكون بالغا عاقلا رشيدا؟ ما رأيكم؟ لماذا اكتفى بالرشد ولم يشر إلى العقل والبلوغ وقال أن يكون رشيدا؟ أحسنت، لأنه من لوازم الرشد أن يكون بالغا، فلا يتصور رشد قبله، كما أن من لوازمه العقل. ولذلك الفقهاء كثيرا ما يكتفون بالأمر ويتركون لوازمه المتقدمة عليه، اللوازم المتقدمة يتركونها، أما اللوازم التابعة فيشيرون إليها، لكن اللوازم المتقدمة قبله يسكتون عنها، بناء على أن هذه الكتب لا يقرأها إلا طالب العلم على شيخ وعلى معلم، لأنه ولنخرج قليلا عن الدرس، لأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصها التي فارقت الأمم الأخرى أنهم يأخذون العلم كابرا عن كابر، تتعلمون أو تسمعون ويسمع منكم ويسمع منكم كما عند ابن ماجه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وفي مقدمة مسلم أن عبد الله بن مبارك قال الإسناد من الدين، فالعلم قراءة للقرآن وتحديثا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفقه كذلك كلها تؤخذ كابرا عن كابر، وإن كان بعضه يؤخذ بالمجادات والقراءة من باب التنمية، لكن أصله باق إلى قيام الساعة في أهل العلم يتوارث، ولذلك لا يزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة. أما غيرنا فإنهم أورثوا العلم في صحف، وأما نحن فإن علمنا في الصدور، فقد جاء في أخبار التي نقلها بعض مسلمة أهل الكتاب كما عند الطبراني أن مما أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم أن أمة تأتي بعده أناجيلها في صدورها، علمها في صدورها، كما قال الشاعر وليس علما ما حوى القمط وإنما العلم ما وعاه الصدر. إذن لا بد من العلم، العلم في الصدر ليس العلم في الكتب فقط. إذن شراؤك لهذه الكتب وجمعك لها لا ينفعك إن لم تأخذه عن طريق أهله وبصفته. إذن قصد من هذا الكلام ما هو؟ أن العلماء في مختصراتهم عنوا بجعل بعض الألفاظ ليعرف طالب العلم يكد فيها ذهنه وليرجع لأهل العلم في بيانها ولا يتسور على هذا العلم أي أحد، فإن ذلك مهم. إذن قال المصنف الرشد، قال فلا يصح بيع المميز والسفيه. المراد بالمميز على المعتمد هو الذي ميز النافع من الضار في كل أمر بخصوصه، في كل أمر بخصوصه، ولا نجعل للتمييز سنا، وهذا هو المعتمد عند فقهائنا، ليس للتمييز سن، لا نقول السابعة أو السادسة، وإنما نقول هو التمييز في كل شيء بعينه. فالمميز للبيع والشراء مميز له، وفي الغالب أن المرأة لا يميز إلا عند السادسة أو السابعة وربما زاد قليلا أو نحوها، وكذلك من ميز الإجارة، وكذلك من ميز الوكالة، وكذلك من ميز في عقد النكاح، فإن الفقهاء يقولون يصح عقد النكاح من المميز ويصح طلاقه. متى من المميز؟ الذي يعرف النكاح، فبعض الناس بين 9 و10 ما يعرف ما هو النكاح، من الشباب من لا يعرف شيئا، إذا لابد أن يكون المميز عارفا للعقد، يميز النافع من الضار في هذا الأمر ويعرف ما فيه مصلحته من غيره. إذن المراد بالمميز تمييز الشيء وليس له سن، وإنما غالبا ما يكون 7، غالبا يكون سن التمييز 7 وليس لازما له، وإنما هو من باب الغالب، والغالب يأخذ حكم الكل، ولذلك بعض أهل العلم قد يشير بالغالب فيقول يصح بيع من جاوز 7 إذا أذن له. طيب إذن المصنف هنا قال فلا يصح بيع المميز، أي المميز الذي لم يبلغ، المميز الذي لم يبلغ غالبا فوق السابعة ودون الخامسة عشر غالبا، إلا أن يكون بلوغه دون ذلك أو تمييزه أعلى من ذلك. عندي مسألتان، لماذا ذكر المميز ولم يذكر غير المميز دون السابعة؟ لسببين، السبب الأول أنه من باب الأولى والأحرى، والأمر الثاني أن الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل خاص بالمميز دون غير المميز، فإن غير المميز لا استثناء له مطلقا، لا استثناء له، لأنه لا عقل له ولا نية. طيب، المميز هذا يقولون نيته ناقصة وتصرفه ناقص، له أهلية أداء ناقصة، ولذلك فإن رضاه ناقص، ومن شرط صحة العقد أن يكون كامل الرضا موجود، ولذلك لا نصحح عقده. واضح المسألة؟ قال والسفيه، والمراد بالسفيه الذي يكون بالغا لكنه لا يحسن التعامل بماله، وسنعقد له أو سيعقد المصنف له بابا كاملا اسمه باب الحجر، سنتكلم كاملا عن تصرفات المميز وما الذي يصح وما لا يصح. انظر ماذا قال المصنف، قال ما لم يأذن وليهما، كل صبي دون الخامسة عشر لا بد أن يكون له ولي على ماله. طبعا قلنا دون الخامسة عشر باب الأغلب، والصواب أن نقول كل صبي دون البلوغ، هذا هو الصواب في العبارة، كل صبي دون البلوغ لا بد أن يكون له ولي على ماله. هذا الولي الأصل أنه أبوه، الأصل دائما أن الولي أبوه، وقد يكون غير أبيه كوصي أو نائب أو غير ذلك. وهل يصح أن يكون الولي على مال الصبي أمه أم لا؟ أن يكون الولي على مال الصبي أمه أم لا؟ يصح أم لا؟ نقول نعم، لأن الولاية على المال تثبت للرجال والنساء معا، وأما الولاية للنكاح فلا تثبت إلا للرجال وحدهم إلا في صورة مستثناة، وأما الولاية للحضانة فلا تثبت إلا للنساء إلا في صورة مستثنى، صورة واحدة وهي نادرة. طيب، قال ما لم يأذن وليهما، صورة ذلك أن يكون الصبي والسفيه، الصبي المميز لهم ولي، فيقول أبوه خذ هذا الريال واشتري به كذا، أعطاه الثمن وحدد له السلعة المشترى، فحقيقتها أن الرضا موجود من وليه، فحينئذ يصح. طيب انظروا الصورة الثانية سأذكرها لكم، لو أن الصبي اشترى هذه السلعة ولم يأذن وليه، وإنما لما علم بعد ذلك رضي بالشراء، يعني كان ابنه متراخيا عن شراء الصبي للسلعة، فما رأيكم من كلام المصنف؟ لا تجتهد من خارج المصنف، انظر عبارة المصنف تأملها، فما رأيكم؟ ولا يجيب علي بالسؤال إلا من كان معه كتاب أو كان مركزا أو نائما، فأختار من النائمين من يجيب. ما رأيكم من كلام المصنف؟ أنا أقول لأن المسألة فيها خلاف، وكل قول ستقوله فيه قول، ما رأيك فيه؟ أحسنت، هذا يدلنا على الفقهاء يقولون إنه لو اشترى قبل الإذن لا يصح. جزاك الله، لا يصح، بل لا بد أن يوجد الإذن قبله. طيب لو اشترى قبل الإذن وأذن بعد ذلك، فإن هذا الإذن بمثابة عقد جديد، فيجوز لكل واحد من المتعاقدين كالبائع أن يرجع في عقده، ويجوز للولي أن يرجع في عقده، فلو رضي الولي بذلك الثمن ولم يكن فيه إضرار، طبعا لا بد من شرط الرضا، لأن الرضا هنا ليس رضا مطلق له بل بشرط مصلحة المولى عليه، فإنه عند كلام على قول فقهائنا يكون بمثابة إنشاء عقد جديد لا تأكيد للعقد الأول، وبناء على ذلك يثبت فيه خيار أن العقد لا يكون لازما والضمان، ويترتب عليه أحكام كثيرة جدا. أحسنت، عندنا هنا مسألتان أوردها بعض الفقهاء، استثناء على كلام المصنف، والقاعدة عند الفقهاء أن ترك القيد خطأ، أن ترك القيد خطأ، هذه قاعدة يذكرها كثير من المحشين كالدوماني في حاشية على الدليل، واللبدي في حاشيته على شرح الدليل، هذه كلمة مشهورة عنده جدا، ترك التقييد خطأ. فهنا المصنف ذكر قيدا واحدا، وهناك قيود أخرى لم يوردها المصنف، فنذكر هذه القيود أو بعض هذه القيود التي لم يوردها المصنف. القيد الأول أن الفقهاء يقولون إن المميز يصح عقده للعقد الذي فيه منفعة محضة له، إذا كان فيه منفعة محضة له. مثل ماذا؟ قالوا مثل قبول الهبة التي لا غرم فيها. هناك بعض الأشياء إذا قبلتها فيها خسارة، يعطيك واحد دابة شاة أو يعطيك فرس، قد يكون الفرس لها مؤنة أكل وشرب وإضرار، ففيها مؤنة، هذه لا يقبل. لكن ما لا مؤنة فيه، جاء رجل لصبي فقال خذ هذه 5 جرامات من الذهب هدية لله في الله، فقبلها هذا المميز، هل نقول إن هذا غير لازم؟ الفقهاء يقول هو لازم، نص على ذلك الشويكي في التوضيح. المسألة الثانية أن التحقيق عند المتأخرين أن المميز يصح عقده في الأشياء اليسيرة، الأشياء اليسيرة التي جرى العرف بتعامله بها. كثير من الصغار بعد 7 يشتري بريال عصيرا أو يشتري بسكوتا أو نحو ذلك، نقول يجوز ذلك لأن العرف قد جرى بذلك، وهذا يسمى بيعه للأشياء اليسيرة. هذه الاستثناء قد نقول إنه استثناء على كلام المصنف، وقد نقول إنه مندرج في قوله ما لم يأذن وليهما، لأن إذن الولي قد يكون إذنا نصيا وقد يكون إذنا عرفيا، ومن الإذن العرفي ما جرت العادة بالتعامل به كالأشياء اليسيرة الخسيسة بتعبير الغزالي، يسميها الخسيسة، يقول أشياء الخسيسة دون الأشياء النفيسة، الأشياء الخفيفة بريال ريالين 3 بحسب أعراف الناس وعاداته. نعم.